الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الدرس السادس عشر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الشيخ رحمه الله أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من المحدثين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومع ذلك فإنه يخطئ كثيرا ويتراجع إذا بين له، وأن كثيرا من أصحابه إذا أفتى بقول ينازعونه ويبينون له وجهة نظرهم ويفتح المجال لهم ويقبل ما يقولونه ويتراجع عما كان يراه، ولا يقول لهم لا تعترضوا علي، لا يقول أنا محدث أنا ملهم أنا قولي أصوب وقولي أقرب فلا تنكروا علي، بل يتراجع. حتى لامرأة يقول امرأة أصابت ورجل أخطأ فيقبل من أدلى إليه بصواب، وهكذا غيره. كثير من الذين يوصفون بأنهم من المتصوفة يجعلون إشاراتهم ورموزهم مقيدة أيضا بالكتاب والسنة، إذا خطر لأحدهم خاطرة يتوقف حتى يتحقق أنها صواب، فإذا وجد لها دليلا حكي ذلك عن أبي سليمان الدراني وهو من أئمة الصوفية العباد، وعن الجنيد بن محمد ونحوهما من المتصوفة المتقدمين، أبينوا أن ما هم عليه فإنه كله لا بد أن يكون مقيدا بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله أمر بالإيمان بما جاء به وبما أنزله في قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل، فالإيمان بما أنزل لا بد أن يتبع، وكذلك مدح الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وكذلك مدح أهل البر الذين قال الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر ذلك. كل هذا دليل على أن الذين يدعون أنهم أولياء الله لا يؤخذ كلامهم على إطلاقه، إذا أطلقوا الكلام على أواهنه لم يقبل منهم إلا ما كان صوابا. الآن نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع، فيظن في شخص أنه ولي لله، ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله، وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك الشخص له، ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه، وبين أهل الجنة وأهل النار، وبين السعداء والأشقياء. فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين، ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين. فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال، وآخرا إلى الكفر والنفاق، ويكون له نصيب من قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقوله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي المسند وصححه الترمذي عن عدي بن حاتم في تفسيره هذه الآية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ما عبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، وكانت هذه عبادتهم إياهم. ولهذا قيل في مثل هؤلاء إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول، فإن أصل الأصول تحقيق الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإيمان بالله ورسوله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإيمان بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم علمائهم وعبادهم ملوكهم وسوقتهم، وأنه لا طريق إلى الله عز وجل لأحد من الخلق إلا بمتابعته باطنا وظاهرا، حتى لو أدركه موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه، كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقد قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول مقلدا في ذلك لما يظن أنه ولي الله فإنه بنى أمره على أنه ولي الله أو ولي لله، فإنه بنى أمره على أنه ولي لله وأن ولي الله لا يخالف في شيء، ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة، فكيف إذا لم يكن كذلك؟ وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها، أو يمشي على الماء أحيانا، أو يملأ إبريقا من الهواء، أو ينفق بعض الأوقات من الغيب، أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته، أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور، وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة، وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين، فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. هكذا يبين رحمه الله تعالى أنه ليس كل من يدعي أنه من الأولياء يكون صادقا، فولاية الله لها آثار. كثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في الشخص أنه من أولياء الله، ثم بعد ذلك يقول هذا ولي الله، إن أخذ كل ما يقوله ونقبل كل كلامه ونتبعه بكل ما جاء به فإنه ولي، والولي معصوم، الولي لا بد أن يكون موفقا فيتبعونه ويسلمون إليه بكل ما يقوله وبكل ما يفعله ويتقبلون منه ذلك. ولو خالف الوحيين، لو كان قوله مخالف للكتاب والسنة يوافقون ذلك الشخص ويخالفون ما بعث الله به رسله، يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة قد فرض الله على جميع الخلق تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما فيه فيما أخبر، جعلوا معنى شهادة أن لا أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن يعبد الله لا يعبد الله إلا بما شرع. وهؤلاء الذين غلوا في هؤلاء الأشخاص واعتقدوهم أولياء يطيعونهم في مخالفة الشرع فيقولون لا يمكن أن يكون هذا مخالفا، لا يمكن أن يغلط ويخطئ، لأن عرفنا ولايته، عرفنا أنه من الأتقياء الصالحين الأولياء، فلا بد أننا نقلده ونتبع ما جاء به ولو خالف الوحيين. لا شك أن هذا غلط، تقدم أن الصالحين من الصوفية الأولين يقولون لا نقبل الخواطر والوجد إلا بعد أن نعرض ذلك على الكتاب والسنة. هكذا وتقدم أن الشافعي والليث ومالكا يقولون لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء فلا تغتر بأمره حتى تعرضه على الكتاب والسنة، يعني أقواله. لو رأيت صاحب هوى يطير في السماء يطير في الجو فلا تقبل منه شيئا حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. هكذا فهؤلاء الذين يوافقون أولياءهم ويخالفون السنة لا شك أنهم بعيدون من الخير، يقدمون بشرا يصيب ويخطئ على الرسل الذين بعثهم الله تعالى بشريعته. فالله تعالى فرض على جميع الخلق تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، وجعله هو الفارق بين الأولياء والأهدى، جعل سنته فارقة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فارقة بين أهل الجنة وأهل النار فرقا ظاهرا مميزة هؤلاء من هؤلاء، فارقة بين السعداء والأشقياء يتميز بها السعيد والشقي والفاجر والتقي والمخلط والنقي. فمن اتبعه حق الاتباع فسار على سنته فهو من أولياء الله المتقين، لأنه يحشر معه ولأنه أطاعه ويكون من جنده المفلحين ومن عباده الصالحين ومن أمته المتقين. وأما من لم يتبعه واتبع غيره من هؤلاء المخرفين فإنه من أعداء الله الخاسرين، من أعداء الله المجرمين. ولو أنه جرت على يده خوارق إنه ليس بصادق، تجره مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال، وآخرا إلى الكفر والنفاق. وذلك الغالب أن تلك الأحوال التي يكون ينقلونها عن أوليائهم أنها أحوال شيطانية، وأن ما يذكرونه فإنه بدع محدثة. ولأجل ذلك كثرت فرقهم، فتجد فرقة يتسمون بالتيجانية ويدعون أن أولياءهم هم أشرف الخلق، ومع ذلك لا يتقيدون بالسنة. وهناك طائفة يقال لهم النقشبندية، فرقة من الصوفية، هؤلاء أيضا عندهم سلوكات وعندهم طرقات وعندهم أحوال يدعون أنها هي الوحي المطهر، وأنها تقدم على غيرها، تقدم على الكتاب والسنة. وهناك مثلا الرفاعية، وهناك القادرية وأشباه ذلك، آل بهم الأمر إلى الكفر، إلى أن أشركوا، فصاروا دائما يدعون ذلك للمخلوق، يدعونه يا عبد القادر أو يا بدوي أو يا نقشبندي أو نحو ذلك، ويدعون أنه هو الولي الذي لا يخطي. لا بد أنهم يوم القيامة يتأسفون، يدخلون في هذه الآيات في سورة الفرقان، يقول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه، في الآخرة يعض على يديه متأسفا ويقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي بشر ممن أضله، يا ويلتى ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني أطعت الرسول واتبعته ولم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر. فلانا أية شخص أطاعه وسار على نهجه ولو كان وليا ولو كان مشهورا بالكرامات، لقد أضلني عن الذكر يعني عن الدين الصحيح، إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان حقا هو الذي زين لهم. وهكذا أيضا قول الله تعالى يوم تقلب وجوههم النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. دليل على أنهم عصوا الله ورسوله. هكذا يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، يعني أولئك الذين يتسمون بأنهم أولياء وبأنهم سادة وبأنهم معصومون، يقولون اتبعوننا فإننا أصحاب أحوال وإننا أصحاب إشارات. إليت يقولون اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، يعني أضلنا بسببهم. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، لأنهم هم الذين أضلونا، ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وسوف يعذب الله أولئك القادة، كما في قوله تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وهكذا قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ولو كانوا من البشر، يعني أشخاص يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قيل أنهم يحبونهم ويحبون الله على حد سواء، في نظرهم أنهم معصومون فيقولون نحبهم لأن الله يحبهم، فيجعلون محبتهم لهم ومحبتهم لله تعالى متساوية، يحبونهم كحب الله، يدل على أنهم يحبون الله حبا شديدا. ولكن الذين آمنوا أشد حبا لله، المؤمنون الصادقون حبهم لله قوي، وذلك لأن أولئك الذين يحبون الأنداد ضعف حبهم حيث صرفوا منه شيئا لتلك الأنداد ولأولئك الأشخاص الذين يعظمونهم. والحب الخالص أقوى من الحب المشترك، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، في الدار الآخرة الذين ظلموا إذا رأوا العذاب يتأسفوا، إذا رأوا أن القوة لله وحده وأنه شديد العذاب وأن أولئك الذين أطاعوهم الدنيا لا يملكون لهم شيئا بل يتبرؤون منهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، الرؤساء يتبرؤون ويقولون إنا براء منكم، ألا مسؤولية لكم علينا، أنتم الذين اتبعتمونا دون أن نكرهكم. ولهذا يقولون لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أنتم الذين اتبعتمونا ولم نكرهكم، فيتبرؤون منهم. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب الحيال، فقال الذين اتبعوا يعني الأتباع يا ليت لنا ردة إلى الدنيا، لو أن لنا كرة فنرد إلى الدنيا حتى نتبرأ منهم كما تبرأوا منا الآن. كذلك يريهم الله أعماله حسرات عليهم. هذه الآيات فيها بيان أن الرؤساء أضلوا خلقا كثيرا من المرؤوسين، وأن هؤلاء الرؤساء يوم القيامة يتبرؤون منهم إذا قالوا أنحن صددناكم عن الهدى بل كنتم مجرمين. ثم شبههم أيضا بالنصارى وباليهود ونحوهم الذين قال الله تعالى فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار العلماء من اليهود، والرهبان العباد من النصارى، أي جعلوهم أربابا من دون الله، وكذلك المسيح ابن مريم عبدوه من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو، يعني ما نزل عليهم الأمر بالتوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. ذكر أن الإمام أحمد رواه في المسند والترمذي أيضا صححه الحديث المشهور عن عدي بن حاتم الطائي في تفسير هذه الآية في سورة التوبة، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ اتخذوا أحبارهم وربانهم من دون الله، فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم، ما عبدنا أولئك الرؤساء، ما عبدنا أولئك السادة، ما عبدنا أولئك الرهبان ولا أولئك الأحبار، لأنه كان قد تنصر. فقال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون الحلال؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، فمن أطاع الرؤساء في تحريم الحلال وفي تحريم الحرام وفي تغيير شرع الله فقد اتخذهم أربابا وقد عبدهم من دون الله، فكانت هذه عبادتهم. يقولون في الأمثال الأصولية، يقولون إنما حرم الأصول أي بتضييع الأصول، الأصول التي هي العقائد حرموا لأجلها لما أضاعوها حرموا من الوصول إلى كرامة الله. أصل الأصول تحقيق الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من الإيمان بالله والإيمان برسله والإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من لم يكن كذلك لا يقبل منه. لا بد أن العبد يؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، وأن رسالته عامة إلى جميع الخلق، إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم، علمائهم وعبادهم، ملوكهم وسبقتهم، أنه مرسل إلى جميع الخلق، وأن على جميعهم أن يتبعوه ويطيعوه، ويعلم أيضا أنه لا طريق إلى الله عز وجل لأحد من الخلق إلا بمتابعته ظاهرا وباطنا، لا طريق إلى النجاة إلا أن يتبعوا هذا الرسول الكريم وأن يطيعوه، إذا لم يفعلوا ذلك فإنهم خاسروا. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر أوراقا استنسخها من التوراة، فغضب لذلك وقال عمر هذه أوراق من التوراة التي أنزلت على موسى فيها فوائد، فغضب وقال أمتهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضا، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو أدركني موسى لكان عليه أن يتبعني هكذا، لو أدركه موسى وغيره أو عيسى وغيره من الأنبياء وجب عليهم اتباعه. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، فكل نبي يؤخذ عليه الميثاق، إذا جاء نبي بعدك مصدق لما معك فعليك أن تؤمن به وعليك أن تنصره ولا تخذله هكذا. يقول أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي وميثاقي؟ قالوا أكرمنا. قال فأشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك أن يعرض ولم يعمل فأولئك هم الفاسقون. ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، إلا إن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وذلك لأن محمد رسالته عامة، ولأنه خاتم الأنبياء، ولأن شريعته لا بد أن تكون موافقة، وأمر كل نبي أن يأخذ الميثاق على أمته، أن يأخذ عليهم. إذا بعث محمد وأنتم حي أحياء فعليكم أن تتبعوه، وعليكم أن تطيعوه، وعليكم أن لا تخالفوه. إذا بعث محمد وأنتم أحياء آمنوا به واتبعوه. ذكر بعد ذلك هذه الآيات من سورة النساء توبيخا اليهود ونحوهم. يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يدعون أنهم يؤمنون بما أنزل عليك، يؤمنون بما أنزل على موسى وعيسى والأنبياء الذين قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يتركون التحاكم إليك ويفضلون الطواغيت، الطواغيت الذين هم الكهنة ونحوهم، وقد أمروا أن يكفروا به. فقيل لهم: لا تؤمنوا بالطاغوت ولا تؤمنوا بالجبت. أخذ عليهم الميثاق أنهم لا يؤمنون به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان هو الذي أغواهم وأوقعهم في هذا الضلال فصاروا من جند الشيطان. إذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، هلموا إلى التحاكم إلى شرع الله وإلى دينه وإلى الدين القويم الذي جاء به هذا النبي الكريم، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يدل على أن هؤلاء من المنافقين ومن اليهود، رأيتهم يصدون لا يقبلون أنك تدعوهم ولا يقبلون دعوتك إلى التحاكم إلى الشرع، يحتكرون الشريعة المحمدية، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، أرأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ إذا سلط الله تعالى عليهم مصيبة وفضحهم وأظهر أسرارهم، أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، ندموا وجاءوا إليك يحلفون بالله: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ما أردنا بالتحاكم إلى الطواغيت وإلى الكهنة إلا أن نوفق بين هذا وهذا، أن ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الإحسان، إحسانا وتوفيقا، فلا تصدنا ولا تسيء الظن بنا. يقول: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أن في قلوبهم الكفر والنفاق والشك والريب، يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم بأنفسهم قولا بليغا. عليك أن تنصحهم وأن تبين لهم خطأهم وأن تبين لهم وتقول لهم قولا بليغا لعلهم يتأثرون بذلك. ثم قال: وما أرسلنا من رسول، يعني الرسل كلهم، إلا ليطاع بإذن الله، يعني أمرنا كل أمة أن يطيعوا الرسول الذي أرسل إليهم، وكذلك هذه الأمة أمرناهم بأن يطيعوك. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هؤلاء الذين أخطأوا وقالوا: نتحاكم إلى الطاغوت، نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، نتحاكم إلى اليهود، وقعوا في هذا الخطأ، لو ندموا وتابوا وجاءوا إليك وقالوا: يا محمد قد أخطأنا وقد ظلمنا وقد أسأنا، نستغفر الله، استغفر لنا ربك لعله أن يغفر لنا، لكان خيرا لهم لوجدوا الله توابا رحيما. فإنه تعالى يقبل التوبة عن عباده. ثم قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أقسم بنفسه: فلا وربك لا يؤمنون، يعني حقيقة الإيمان، حتى يجعلوك حكما في كل ما شجر بينهم، في كل ما يتخاصمون فيه من صغير أو كبير، كل ما يشكر يعني يقع بينهم من الخلافات، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. إذا قضيت بقضاء يرضون بذلك ولا يتكرهونه ولا يجدون في أنفسهم حرجا ولا كراهية مما قضيت ويسلم تسليما. يقول الشيخ رحمه الله: وكل من خالف شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي لله فإنه بنى أمره على أنه ولي لله وأن ولي الله لا يخالف في شيء. هكذا كل من خالف شيئا من السنة قلد في ذلك أشخاصا يظن أنهم أولياء، كحال الكثير من المتصوفة يظنون أن هذا سيد وأنه ولي، يظنون أنه ولي ويقولون إن أمره يبنون أمره على أن هذا ولي، ويقولون إن ولي الله معصوم لا نخالفه بشيء. هكذا ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منه، لو كان مشهورا بالصلاح والصدق كالصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان ونحوهم، لو كان من أكبر أولياء الله، لو كان من الصحابة، لو كان من التابعين لهم بإحسان، لا نقبل ما جاء عنه إلا إذا وافق الوحيين، فإذا خالف الكتاب والسنة فلا نقبله. فكيف إذا لم يكن من أولياء الله بل من أولياء الشيطان؟ تجد كثيرا من هؤلاء الذين يصدقون سادتهم عمدتهم باعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور فيقولون هذا ولي لأن رأيناه يكاشف. المكاشف هو الذي يكشف له عن بعض الأمور الغيبية، صدر منه مكاشفة في بعض الأمور أو رأوا بعض التصرفات الخارقة للعادة، رأوا عنده تصرفات ولكن تلك التصرفات يسمونها أحوال شيطانية ليست أحوالا دينية، أحوالا شيطانية، الشيطان هو الذي تمثل بها. يقولون إنه أشار إلى هذا فمات، أشار إلى شخص من الأمور أشار إلى شخص فمات، أليس ذلك دليل على أنه ولي؟ أو مثلا دعوناه في لجة البحر فأنقذنا لما خشينا من الغرق، دعوناه يا ولي الله وهو قد مات فأنقذنا وأوقف عنا الغرق وأنجانا، هذا دليل على أنه ولي. رأيناه يطير في الهواء إلى مكة، يطير من بلاد بعيدة قد تكون مثلا 10,000 كيلو يطيرها في ساعات أو في ساعة ويصل إلى مكة دون أن يكون أحد معه، أليس ذلك دليل على أنه ولي؟ رأيناه يمشي على الماء أحيانا دون أن يغيب أو دون أن يغرق، رأيناه يملأ إبريقا من الهواء، واحد الأباريق يملأه من الهواء، رأيناه ينفق بعض الأوقات من الغيب، ينفق بعض الأوقات من الغيب يعني من الأمور الغيبية، رأيناه يختفي أحيانا عن أعين الناس، أنه إذا طلبوه إما ليعذبوه اختفى عنه فلا يبصرونه ولا يدرون وهم يرونه كريما ثم يختفي عنهم، أليس ذلك دليل على أنه من الأولياء؟ أرأينا بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاء فقضى حاجته، حتى قيل ذكر أن رجلا قال لشيخ الإسلام ابن تيمية: أني دعوتك في لجة البحر أو في مفازة وأنك أنقذتني، دعوتك فأنقذتني وأنت غائب. فقال شيخ الإسلام: كذبت، إنما تمثل لك الشيطان، إنما الذي جاءك هو شيطان، لما أنك أشركت فعند ذلك ساعدك. فهكذا يقول أرأيناه يخبر بالمسروق، يجيء إليه إنسان قد سرق ماله فيقول: الذي سرقه فلان، ويكون صحيحا، وذلك لأنه ينطق الشيطان على لسانه. أو كذلك يخبر بحال الغائبين: وفلان غائب وإن حالته كذا وكذا وأهله لا يدرون، قد يكون بينه وبينهم ألوه الكيلوات، ومع ذلك هذا الكاهن يخبرهم ويقول إنه بحال كذا وكذا، إنه سليم أو إنه مريض أو نحو ذلك. فهذه الأحوال ينخدعون بها فيجعلون هذا ولي، إذا رأوا منه هذه الأشياء فيجعلونه وليا. يقول شيخ الإسلام: ليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبه ولي لله. أولا أننا لا نصدق بكثير مما يقولون، ثانيا أن الذي تقع له هذه الأشياء ليس هو الشخص، إنما هو شيطان يتمثل به، يتمثل بهذا العيدروس أو يتمثل بالبدوي أو يتمثل بالقادري أو يتمثل بالرفاعي، ثم يقضي حاجاتهم أو يخبرهم أو نحو ذلك. فلا نصدق كل ما يقولون، وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها من أولياء الله. اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لا يغتر به حتى تنظر متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمر الله ونهيه. هكذا يجب أن يكون المسلمون بالنسبة إلى هؤلاء الذين يدعون ولاية الله. يقول المؤلف رحمه الله: كرامات أولياء الله أعظم من هذه الأمور، لا نشك أنه يقع منهم كرامات، وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله. هذه الأمور، الإخبار بمحل السرقة أو الإخبار عن الغائب أو كونه يطير في الهواء أو يقطع المسافات في وقت سريع، قد يكون عدوا لله، أليس صاحبها دائما وليا لله. هذه الخوارق تحدث لكثير من الكفار والمشركين والمنافقين واليهود والنصارى ولأهل البدع، وتكون من الشياطين. في الحقيقة أنها من الشياطين، أن الشيطان هو الذي يتمثل بهذا الإنسان حتى يخدع الناس، وأن الجن مثلا شياطين الجن قد يحملون هذا الإنسان ويطيرون به، قد يلابسونه حتى يتكلمون على لسانه أو نحو ذلك. كذلك أيضا قد يحولون بينه وبين الناظرين، يعني قد يكون أمام الناس ثم إن هؤلاء الشياطين يحولون بيننا وبينه حتى لا نراه ولا ندري أين ذهب. كل ذلك من تصرفات الشياطين، تكون من الشياطين. على هذا لا يجوز أن نظن أن كل من كان له شيء من هذه الخوارق أنه ولي لله، إنما نعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، نعرض أمورهم على كتاب الله وسنة رسوله، نعرف ذلك بنور الإيمان والقرآن. إذا رأينا عليهم آيات الله ورأينا عليهم أنوار الإيمان ورأينا عليهم آثار القرآن ورأينا عليهم حقائق الإيمان الباطنة ورأينا عليهم شرائع الإسلام الظاهرة، فعند ذلك نقول صحيح أنهم من أولياء الله، ومع ذلك ليسوا بمعصومين، والله أعلم. يقول السائل حفظكم الله وبارك فيكم: في كثير من البلاد الإسلامية التي ينتشر فيها التصوف يسمون أولادهم بأسماء مشايخهم الذين يزعمون أنهم من الأولياء، فهل يجوز هذا؟ لا بأس إذا كانت الأسماء معروفة، إذا كان يسموه مثلا عبد القادر أو سموه عليا أو سموه حسين أو نحو ذلك، ولكن لا يلزم من تسويته أن يكون تسميته أن يكون وليا. وهذا سؤال عبر الشبكة من الجزائر، يقول سماحة الشيخ: في تفسير لا ينظر إليهم يوم القيامة قال لا يحسن إليهم ولا يرحمهم، وعزى هذا إلى كلمات القرآن تفسير وبيان لمحمد حسنين مخلوف، يقول هل يعد هذا تعطيلا لصفة النظر؟ الجمهور على أن المراد نظر رحمة، وإلا فإنه تعالى لا يخفى عليه أحد من خلقه، فهناك نظرة رحمة لبعض عباده، وهناك نظرة غضب، وهناك رؤية للخلق عامة. لا شك أن معنى لا ينظر إليهم يعني لا ينظر إليهم نظر رحمة، وليس المراد أنه مثل هذا التأويل، فيه شيء من الخطأ. يقول سماحة الشيخ حفظكم الله: ما هو أفضل شرح لكتاب التوحيد؟ نرى أن أفضل شرح له هو تيسير العزيز الحميد الذي شرحه حفيد المؤلف سليمان بن عبد الله رحمه الله، ثم يليه فتح المجيد. أما الشروح الأخرى فالغالب أنها مختصرة أو أنها فيها استطرادات كثيرة. وهذا السائل يقول غفر الله لكم من الإمارات عبر الشبكة، يقول: ما حكم هذه العبارة أسأل الله أن يفرج عنك إن شاء الله؟ لا بس الاستثناء ها هنا ليس هو للتردد وإنما هو للتبرك. وهذا يقول غفر الله لكم، سؤال عبر الشبكة من عمان أو من عمان لم تشكل، على كل حال يقول السؤال: خرج رجل على التلفاز ويقول أمام الناس من الزهد أن تعبد الله بالزبالة، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ ويقول أن هذا الرجل اسمه الجفري. خطأ من هذا، الله تعالى أمر بعبادته في المساجد، وأما الذين يتبعون المزابل والأماكن المستقدرة فلا يقال إنهم على صواب. الله تعالى قال: في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني أن تشيد وتنظف، ولا عبرة لا عبارة عبرة بما قال هذا الجفري ونحوه. وهذا يسأل غفر الله لكم: هل الذي يقرأ كتب السحر يدخل في من أتى كاهنا أو عرافا؟ قد لا يدخل إذا كان مجرد اطلاع، ولكن لا يجوز له تصديقه ولا تطبيقها. السحرة قد يكتبون كتبا: من أراد كذا فلينادي فلان وليدعو فلان وليفعل كذا وكذا، يكون ذلك من الكفر الذي هو عبادة الشياطين. وهذا يسأل غفر الله لكم عن أصول المعتزلة الخمسة، قل أرجو بيانها. الأصل الأول العدل، يريدون بذلك أنه لا يمكن أن يقضي ويقدر على العبد الكفر ويعاقبه لأن هذا ظلم. الأصل الثاني التوحيد، يريدون به نفي الصفات، يدعون أن من أثبت الصفات فقد أثبت عددا. الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، يدعون أن العاصي لا مؤمن ولا كافر في الدنيا. الأصل الرابع إنفاذ الوعيد، يدعون أن الله توعد على المعاصي بالنار فلا بد أنهم يكونوا في النار. الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يريدون بذلك أنه يحل لهم أن يقاتلوا الناس ولو كانوا مسلمين إذا فعلوا أي منكر وأن يخرجوا على الأئمة. وهذا غفر الله لكم يقول: يذهب بعض الأشخاص إلى المنطقة الجنوبية إلى أحد الناس الذي يقال أنه من الزهاد من أجل الدعاء لهم، فهل يجوز ذلك؟ لا بأس أن يطلب من أحد العباد الصالحين دعوة صالحة رجاء أن يستجيب الله له، له أن يطلب ذلك منه ولو مثلا لم يذهب، لو طلب ذلك بواسطة الهاتف ونحوه لكفى. وهذا يسأل يقول: غفر الله لكم، في قول أبي سليمان الداراني إنه لا يقع في قلب النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين، يقول: ما هي النكتة؟ يريد بذلك كلمات أولئك الصوفية، يعني مثل التواجد الذي يقولون إنه إذا تواجد فإنه يجد من قلبه اندفاعا، وكذلك الفناء الذي يمدحونه، وكذلك الاندفاع، يعني أحوال الصوفية التي يسمونها نكت في قلبهم أو في قلوبهم ويقدمونها مثلا على الوحي. وهذا يسأل غفر الله لكم عبر الشبكة يقول: رجل مسلم، هذا من الجزائر، يقول: رجل مسلم سني، هل يجوز له أن يحب رمزا من رموز الشيعة؟ لا يجوز. ننصحه بأن يحقر الشيعة وكذا، يعني الرافضة، وأن يبغضهم ويبغض رموزهم ويبغض إشاراتهم حتى ينجو من كيدهم ومشابهتهم. وهذا يقول: غفر الله لكم يا سماحة الشيخ، أشهد الله تعالى أني أحبك في الله حبا لا يوصف، وأنا أريد السفر إلى بلادي وفيها الكثير من الفساد والفتن، فأرجو من سماحتكم الدعاء لي والنصيحة. أحبكم الله ورزقنا جميعا حبه وحب من يحبه، ونوصيك بأن تدعو إلى الله، فأنت الآن على بصيرة من أمرك، عرفت العقيدة وعرفت التوحيد وعرفت كذلك الأحكام والحلال والحرام والعبادات، وإذا كان في بلادك شيء من الفساد فحاول أن تنصحهم وأن تدعوهم إلى الخير وأن تحذرهم من الشر وأن تخوفهم من عذاب الله تعالى ومن بطشه، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وصلى الله على محمد.